بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب إكرام الضيف، وقال تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال: يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب إكرام الضيف، وقال الله تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه. هذه الآيات في قصة لوط عليه الصلاة والسلام مع قومه، وذلك أن الملائكة الذين أتوا إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وأكرمهم وقرب إليهم عجلا حنيذا، خرجوا من عنده وأتوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. لما جاء هؤلاء الرسل إلى لوط عليه الصلاة والسلام سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، يعني أنه ضاق صدره ووقع في حرج شديد خوفا على هؤلاء الملائكة الرسل الذين أتوا بصورة شباب حسان وكانوا جميلين، فضاق بهم ذرعا وقال: هذا يوم عصيب، أي هذا يوم شديد مؤلم وقعه بالنسبة له. وجاءه قومه يهرعون إليه، لما علم قومه أن هؤلاء الشبان أتوا إلى لوط عليه الصلاة والسلام، جاءه قومه يهرعون إليه، أي يسارعون إليه ويبادرون، وجاءه قومه يهرعون إليه يريدون أن يفعلوا والعياذ بالله الفاحشة في هؤلاء الرسل الملائكة. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل، يعني ومن قبل إتيان هؤلاء الرسل كانوا يعملون السيئات، يعني يعملون الأعمال السيئات، ومنها الفواحش والذنوب، كما قال الله تعالى: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. جاءه قومه يورعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال لهم: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. قال لوط عليه الصلاة والسلام لقومه: هؤلاء بناتي، قيل إن المراد يعني زوجاتكم ونساءكم، فإنهن أطهر لكم، وأضافهن إليه لأن النبي بالنسبة إلى قومه كالوالد، فهو أولى بهم من غيرهم، فهو يقوم مقام والدهم ومقام أبيهم. وقيل إن قوله هؤلاء بناتي يعني بناته لصلبه، أراد أن يزوجهن إياهم بحيث أنهم يأتون إليهن بنكاح شرعي صحيح. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني أحل لكم. واسم التفضيل هنا في قوله هن أطهر لكم ليس على بابه، لأنه ليس في مقابله شيء منه، لأنه لا مقارنة ولا مساواة بين إتيان الفاحشة والعياذ بالله وهي اللواط وبين النكاح الشرعي، فالنكاح لا يساوي ولا يقاس بالسفاح. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أي اتقوا الله واتركوا هذه الفاحشة، ولا تخزوني في ضيفي وتفضحوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد، يعني ألا يوجد منكم رجل رشيد عنده من العقل وحسن التصرف ما يمنعكم من إتيان هذه الفاحشة. فهذه الآيات فيها دلالة على مسائل، منها أولا بيان ما كان عليه قوم لوط عليه الصلاة والسلام من هذه الفاحشة النكراء، ولهذا سمى الله عز وجل إتيان الذكر للذكر سماه الفاحشة، فقال عز وجل: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقال في الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فاللواط والعياذ بالله أعظم من الزنا. ووجه كونه أعظم من وجهين: الوجه الأول أنه إتيان فرج لا يحل بحال من الأحوال، بخلاف الزنا فهو إتيان فرج يحل بالعقد الشرعي، وثانياً أنه لا يمكن التحرز منه، لأنك إذا رأيت رجلاً مع رجل لا يمكن أن تقول من هذا، ماذا تريد منه ونحو ذلك، بخلاف ما إذا رأيت رجلاً مع امرأة فقد يقع الشك والريبة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في قتل اللوطي، وإنما اختلفوا كيف يقتل. فنقل رحمه الله إجماع الصحابة على قتله، ولكن اختلفوا كيف يقتل، فمنهم من قال إنه يلقى من أعلى شاهق في البلد، ومنهم من قال إنه يقتل بالسيف، ومنهم من قال إنه يرجم، ومنهم من قال إنه يحرق، إلى غير ذلك من الأقوال. وفيه أيضا دليل على بيان ما كان عليه لوط عليه الصلاة والسلام من العناية بأضيافه وإكرامهم، ومنها أنه ينبغي للمضيف ألا يحصل منه إهانة أو إذلال لضيفه، لقوله: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أي لا تفضحوني ولا تجعلوه مهانا. فينبغي لصاحب البيت أن يكرم ضيفه وأن يجله وأن يحترمه. ومنها أيضا أن من خالف أمر الله عز وجل وعصاه فإنه سفيه، لقوله: أليس منكم رجل رشيد. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فكل من عصى الله تعالى فإن عنده من السفه بقدر ما حصل منه من المعصية. والسفه هو ضد الرشد، والسفه يكون في الدين ويكون في المال ويكون في المروءة. أما السفه في الدين فهو مخالفة سنن المرسلين، فمن خالف أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه سفيه، لقوله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. والسفه يكون في المال، وذلك بأن يبذل ماله في المحرم أو فيما لا فائدة فيه، لأن هذا المال جعله الله عز وجل قياما للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم. والسفه أيضا يكون فيما يتعلق بالخلق، وذلك بمخالفة المروءة وما جرى عليه العرف والذوق السليم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.